ليس داعيا فحسب، وإنما داعيا ومعلما وحاكما، لأن الناس لا بد لهم من ماذا؟ من دعوة القضاء، لأنه أرسلوا إلى اليمن وثم مسلمون. حينئذ وثم من قد يسلم على يديه، حينئذ لا بد من علم وتعليم، ولا بد من أن تحصل خصومة، حينئذ الخصومة مردها إلى ماذا؟ إلى القضاء لا إلى الفتوى. من القضاء لا إلى أرسله داعيا أي أيوة معلما وحاكما إلى الله عز وجل سنة عشر على المشهور قبل حجه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري في المغازي قال: ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا. انظر، واليا وقاضيا، يعني بعد أن أسلم لأن بعث إن قتلت قوما من أهل الكتاب لم يكن مسلمون، لم يكن ثم مسلمون، حينئذ أسلموا لابد من القضاء بين المسلمين. قال: ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم معاذ في خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ: انظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يلتزمون بلدا معين، لا يلتزمون بلدا معين، بل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان من مكة ثم انتقل المدينة ثم بعثه إلى اليمن وبقي فيها معلما ثم حاجة إلى مدينة ثم إلى الشام إلى آخره. هذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الشيخ ابن تيمية: ومن فضائله يعني معاذ أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه، ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه يعني شرعه ومفقها ومعلما وحاكما، مبلغا عنه هذا باعتبار الألفاظ، باعتبار الألفاظ يعني يوصل ينقل الألفاظ وهكذا، ومفقها هذا بالنظر إلى المعاني، لأن النظر في الشرع، النظر في الشرع من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ولكل قول، يعني هناك من يعتني بالألفاظ وهناك من يعتني بالفقه والمعاني، والنظر إنما يكون فيه من أراد التحصيل أن يجمع بين الأمرين، أن ينظر في اللفظ وأن ينظر كذلك في المعاني، ومعلما وحاكما أي قاضيا بين الناس. وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد، يعني هذه من وظيفة ماذا؟ من وظيفة ولي الأمر أن يبعث الدعاة إلى الجهاد يعلمون الناس، وإذا لم يكن فلا ينتظر العالم ماذا؟ بل يبعثه، بل يبعثه حينئذ دينه وشرعه وإيمانه وما تعلمه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن ثم ولي فيرجع إلى الكتاب والسنة، حينئذ حتى بل أمر الباري جل وعلا بالدعوة إلى الله عز وجل، فإذا تخلف الثاني وجد الأول. وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد يدعون إلى الله، بل يتعين عليه بتأكد التعين على الولي، هذا كما ذكرنا يوجد، إن لم يوجد حينئذ رجعنا إلى أصل علم العالم ودينه وإيمانه، الذي يستوجبه منه ماذا؟ أن يسعى بنفسه وأن يبلغ دين الله عز وجل. الأصل في العالم أن لا يكون عالما بلد وطني، إنما يكون عالما لأمة كلها، هذا الأصل، هذا الذي عليه القدماء بخلاف ما على كل. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من، هذه منها بيانية أراد أن يبين، من أهل الكتاب، الكتاب المراد به التوراة والإنجيل، المقصود أهل الكتاب هنا من؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. قال ذلك مرشدا له معلما عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن، الفهذي استئنافية أو عاطفة، فليكن، فليكن اللام هذه لا لام الأمر، ودل ذلك على ماذا؟ على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم وجوب ترتيب الأمور التي يدعو إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ابتداء أن يبين له وجوب الدعوة، لأنه بعثه إلى اليمن داعي، انتهينا من الأمر، بعث معاذا إلى اليمن، هذا حصل به ماذا؟ توجيه من حيث الدعوة، ثم ماذا يدعو؟ وإلى أي شيء يدعو؟ ثم مسائل الشرع ليست على مرتبة واحدة، ماذا يقدم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولوية ما يقدمه في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك قال: فليكن أول، يعني أسبق وأبدأ ما